فديت من لاحظني طرفها فديت من لاحظني طرفها من خيفة الناس بتسليمته لما رأت بدر الدجى تائهان وغاضها ذلك من شيمته نضت له البرقع عن وجهها فردت البدر إلى قيمته نضت له البرقع عن وجهها فردت البدر إلى قيمته.